وإذا رأيت الوليد يبكي فاسأله من ذا الذي أبكاك؟ الله. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ الله. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من ذا الذي صفاك؟ الله. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك؟ الله. الله. الله. الله فوق الخلائق كلها. إن كنت لا تراه فهو يراك. وأشهد أن المصطفى محمد رسول الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي يا رسول الله، لأمر الله لبينا، لأمر الله لبينا، وكبرنا ليهدينا، وفي مسجد الصابرين صلينا، سألنا الله يشفينا. أكرر، لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا. وهذا من بديع كلام شيخنا محمد عبد السلام صابر، لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا. وفي مسجد الصابرين بالحصة صلينا، سألنا الله يشفينا، ودمع الشوق منهمر، فلقد جئنا مريدين. فلا عذر ولا لوم، فلا عذر ولا لوم، فالكل يحب نادينا. وفي سيدنا رسول الله صل عليه، وفي سيدنا حبيب الله، لنا شرف لحاضرنا وماضينا وروضته، أي روضة المصطفى. فصلوا على المصطفى. وروضته تفوح سدى، وقد ملئت رياحينا. أبو بكر بجانبه، أبو بكر بجانبه، أبو حفص ينادينا. أبو بكر بجانبه، أبو حفص ينادينا. أقيموا العدل بينكم، أقيموا العدل بينكم، وللحق الموازين. وصلينا وسلمنا، وصلينا وسلمنا على المختار هادينا. أنا أحبك يا محمد صل عليه. لا، أنا عايز اسم النبي هز الدنيا صل عليه. أنا أحبك يا محمد صل على سيدة النبي. يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد صل عليه. يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد. يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد. يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد. حب بكر واقتناع أنا أحبك يا محمد. ليس عن إلت السماء في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء. في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نور من الله فعليك الله صلى صلى على سيدك النبي فعليك الله صلى والملائكة الكرام فسلام واحترام فسلام واحترام لك يا خير الأنام صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، كان من المفروض علي ومن الواجب علي أن أتحدث عن وفاة سيدنا رسول الله تلبية لرغبة إدارة المسجد، لكن رغما ونظرا لوجود هذا العدد الضخم ونظرا لوجود إخوانكم في الشمس فاعذروني أؤجل وفاة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتحدث إليكم الآن عن بلد مصر، بلد الأمن والأمان. أسأل الله رب العالمين أن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها السادة الأعزاء، بعد ثورة 25 يناير سمعت مرارا وتكرارا يقولون ارفع رأسك أنت مصري، وأنا أقول لكل من يسمعني الآن أنا قلتها قبل ثورة 25 يناير، نزلت من بطن أمي أرفع رأسي لأنني موحدا بالله جل جلاله. الحمد لله الذي جعلين من أبوين يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مصر، مصر بلد الأنبياء، مصر بلد الأتقياء، مصر بلد الشرفاء، مصر بلد مشى على ترابها كليم الله موسى، مصر مشى على ترابها نبي الله عيسى، مصر مشى على ترابها نبي الله إدريس، مصر مشى على ترابها نبي الله يعقوب، مصر عاش على ترابها نبي الله يوسف، مصر عاش على ترابها نبي الله يعقوب. مصر بلد الأمن والأمان، بل أنا أقسم بربي جل جلاله الآن بأن مصر ذكرت في قرآن نبينا، بل بأن بلد مصر هي وصية الصادق نبينا. أنت النبي وصى عليك، وأنت النبي وصى عليك، أقسم بالله العلي العظيم الشعب المصري سيدنا النبي وصى عليه. ما يستاهلش النبي ان انت تصلي عليه؟ فين الكلام ده عم الشيخ؟ اهو قال سيدنا رسول الله كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ذر الغفاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال استوصوا باهل مصر خيرا، وقبلها قال قبلها قال انكم ستفتحون مصر، انكم ستفتحون مصر، وقد فتحت مصر في عهد سيدنا عمرو بن العاص وعلى يد سيدنا عمرو بن العاص. ولما فتح عمرو بن العاص مصر قال كلمة أريد أن تسمعوها جميعا الآن، قال ولاية مصر، أي من كان رئيسا لمصر. مش النهاردة الشمامين والحرمية كل واحد عاوز يمسك رئيس الجمهورية، هو مش عارف يمسك كلمته على مراته في البيت. العملية مش عملية يعني عملية نصب كبرى، لا. قال عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، من كان رئيسا لمصر فإنه رئيس للدول الإسلامية كلها. وأنا أقول الآن قال سيدنا رسول الله صلى عليه اسمع انكم ستفتحون مصر بلدا يسمى فيها القيراط فاذا فتحتم مصر نعمل ايه يا رسول الله فاذا فتحتم مصر الكلام ده لمين وصية لمين اسمع لاعضاء مجلس الشعب ولاعضاء مجلس الشورى وللوحدات المحلية ولكل مسؤول في ارض جمهورية مصر العربية كبيرها وصغيرها سيدنا النبي بيقول اسمع فاذا فتحتم مصر فاستوصوا باهل مصر خيرا الله اكبر سيدنا النبي وصى علينا سيدنا النبي وصى علينا اسمع اللي جاي دي بقى طب امال الحرميه الحرميه اسمع دي موجود في التوراة آية نصها من قصد مصر بسوء قصده الله من قصد مصر بسوء قصده الله وأنا أقسم بالله جل جلاله أتذكر الآن دولة البرامكة دولة كدولة مصر بلد الأمن والأمان يا رجال ما حدش يزعل مني الجامع اللي انتوا فيه ده ذاق طعم المرار في بنيان هذا المسجد والله ذقنا طعم المرار مرة بعد ألف مرة بدءا من المحافظ السابق أسأل الله رب العالمين أن يعطيه على قدر نيته إنه ولي ذلك ومولاه تبني مسجد يا عم الحاج يقول لك لا تبني بيت لله يقول لك لا تبني بيت يذكر فيه اسم الله يقول لك لا أنا أتذكر الآن دولة البرامكة رئيس الدولة كان اسمه خالد ابن برمك اسمع وقامت ثورة زي الثورة دي ومسكوا خالد ابن برمك وابنه ورموه في السجن فالولد بيقول للوالد ابن خالد ابن برمك ابن الريس يقول لأبيه يا أبتي من الرئاسة من السلطان من العز والجاه إلى قيد في أغلال وزنزانة فقال الرئيس السابق اللي هو خالد بن برمك اسمع قال لولده يا بني انها دعوه مظلوم سرت الى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله انها دعوه مظلوم سرت الى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الحي الذي لا يموت مصر بلد الأمناء مصر بلد الأتقياء مصر بلد الصالحين مصر ذكرت في قرآن ربنا مصر ذكرت على لسان الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بل وأبشر كل من يصلي معي الآن أقسم بالله بأن مسجد الصابرين له من القرآن نصيب اسمه الصابرين وله من القرآن نصيب وخذ هذه المعلومة التي ربما للمرة الأولى من نوعها تستمع إليها الآن ذكر الصبر في قرآن ربنا على اختلاف ألفاظه في القرآن الكريم 70 مرة أكرر ذكرت كلمة الصبر على اختلاف ألفاظها في قرآن ربنا 70 مرة منها 20 مرة لسيدنا رسول الله 20 مرة يقال للمصطفى محمد اصبر يا رسول الله اصبر يا رسول الله وحدنا آية في سورة البقرة الآية 153 ربنا بيقول لنا قال الله يا أيها الذين آمنوا. انظر يا رب نداء ليك وليدي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. وإن صبرت واحتسبت الأجر عند الله الملائكة تخش تسلم عليك. جبت الكلام ده منين؟ سورة الرعد آية كام؟ 24. قال الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. اللهم اجعلنا من الصابرين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اسمع وسأظل أدندن وأكرر إلى أن أموت بأن الصبر ليس له حدود لأن هذا من كلام الرب المعبود. قال الله كما جاء في سورة الزمر الآية 10 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب أشكل مين؟ يعني أهل الصابرين وأهل الحصة وأنتوا كمجتمع يهدم بيتك ويمنع هذا المسجد الذي يذكر فيه اسم الله. أعمل إيه؟ أشكل مين؟ في مثل شعبي يقول لك الشيخ والذر الله مذلة. اشكل مين؟ لله. جبت الكلام ده منين؟ سورة يوسف آية كام؟ 86. قال الله قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. الله الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق الا وسعه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم الا كشفه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب الا فرجه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به حائر الا هداه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض الا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف الا قواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه. الله هو الاسم الذي من اجله تقال العثرات. الله هو الاسم الذي من اجله تستجاب الدعوات. الله هو الاسم الذي من اجله ولاجله خلقت الارض والسماوات فوحد الله. الله الله هو الاسم الذي ذكر في قرآن ربنا على اختلاف ألفاظه 2799 مرة. أيها السادة الأعزاء نظرا لوجود الكثير من إخوانكم في الشام أكتفي بهذا القدر. قال سيدنا رسول الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وصلاة وسلاما على سيد البشر وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله. سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أزين هذا الافتتاح الطيب بأن أقول آخر ما أنهي به هذا اللقاء الطيب هو عتاب لكل الأصحاب والأحباب. أنا أقول لكل من يسمعني الآن، اسمع، قال سيدنا رسول الله، والآن سأضرب مثلا حتى يفهم هذا المعنى. لو قال لك الجمعة الجاية في مسجد الصابرين، الجمعة اللي جاية الصف الأول والصف الثاني، اللي هيدخل الأول هياخد ضرب فيه 500 جنيه. اللي هيحصل؟ ستنقلب الدنيا رأسا على أعقابها. اللي ما بيصليش هيصلي، واللي بتاع 3 ورقات يوم الجمعة هيتوب لله، وإن كان أخوه رمى مصلحة يقول له لا تعالى بدري اقضي صلاتك وبروح شوف المصلحة اللي انت عايزها. أنا أقول لكل من يسمعني الآن، اللي يشعر إن جاي يصلي ببلاش، ما تجيش تصلي. يعني الناس دي هتكبر؟ يعني المحفظة هتنتلي؟ أيوه. من مين؟ من عند الملك. كلام مين؟ كلام حبيب الملك محمد بس سمعني الصلاة عليه. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أوس بن أوس الثقفي أن الحبيب النبي حبيب صلى الله على محمد. انا هقول ثاني واسمع اسم النبي. روى الامام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي عن اوس بن اوس الثقفي ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من غسل واغتسل خدتش ميه بارده وبكر وابتكر راح بدري ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغي. ما يتكلمش اي واحد فيه يعمل الكلام اهو. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغي. ياخد ايه يا رسول الله؟ انا ليا طلب الاول عندك، اؤمر عايز ايه؟ وانت ماشي عد الخطوات. هيقولوا عليا مجنون، ما تجيبوله عد الخطوات 1 2 3 4 5 6 7 ليه؟ لان سيدنا النبي بيقول لك كنت ماشي كده اسمع بقى الحديث وظن عن الصلاه على سيدك كده اهو. قال سيدنا رسول الله: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كانت له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. طب اسال سؤال ثاني. قال سيدنا رسول الله صلى عليه، بس قبل ما اقولها اسمع سيرك النبي. قال سيدنا رسول الله صلى عليه اهو: من قال سبحان الله وبحمده كل القرآن الكريم 114 سورة، القرآن الكريم 6236 آية، القرآن الكريم 77439 كلمة. ما في القرآن الكريم كله آية قال فيها ربنا لنبينا يا محمد. آدم أبو البشر، يا آدم. نوح صفي الله، يا نوح. إبراهيم خليل الرحمن، يا إبراهيم. اسمع كده، قال الله، قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فتوحد الله. قال الله: يا نوح اهبط بسلام منا. قال الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال الله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال الله: يا ربنا أن ينادي على حبيبنا وقرة عيوننا رسول الله، قال: يا أيها النبي، صل عليه، قال: يا أيها الرسول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على أعدائنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعلنا من عبيدك السعدة، اجعلنا من عبيدك السعدة، اجعلنا من عبيدك السعدة، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، اجبر كسرنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، احسن ختامنا، احسن ختامنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، احسن ختامنا، احسن ختامنا، لك الحمد يا الله، اليك المشتكى يا الله، انت المستعان يا الله، بك المستغاث يا الله، عليك التكلان يا الله، ارزقنا زيارة بيتك الحرام، ارزقنا زيارة بيتك الحرام، وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أجرنا من النار، أجرنا من النار، ومن عذاب النار. أيها السادة الأعزاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.